قل قل عليك محمد. يمين يا سيدي. Oh, Oh! ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فأنا يؤفكون والكتاب المبين Thank you. صدق الله العظيم.